أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 46 إن شاء الله تبارك وتعالى في تلك السلسلة المباركة، والتي وصلنا فيها إلى الكلام عن المتقين في القرآن الكريم. من باب قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالحديث عن المتقين في القرآن المبين، وقد بلغنا سورة إبراهيم من فاتحة الكتاب إلى سورة يوسف مع المتقين في القرآن المبين، صفات وجزاء وأهمية. فليكن هذا الاستقراء على بركة الله، ونحن نواصل المسيرة بإذن الله تبارك وتعالى. ولمن فهم معنا حقيقة التقوى أنها عامة تشمل درجات هذا الدين إسلاما وإيمانا وإحسانا، فمن ثم يمكن أن يكون الكلام بصفة الإسلام أو بصفة الإيمان أو بصفة الإحسان، وهو مرتبط بتقوى الله جل في علاه. في سورة إبراهيم يذكر الله عز وجل جزاء المتقين بقوله سبحانه: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وهذا من باب جزاء المتقين والمؤمنين في كتاب رب العالمين. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. والسلام يكون من الله عز وجل، سلام قولا من رب الرحيم، ويكون من الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ويكون من المؤمنين تحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم، وقوله تعالى: تجري جنات تجري من تحتها الأنهار، على أن هذا من مظاهر النعيم في الجنة. لذلك الناس في الدنيا يحبون أن يكون لهم قصور على شاطئ البحار والأنهار والمدينة العائمة والسفينة العائمة، لما يتمتع به من منظر جمال. الله سبحانه وتعالى جعل كل أنواع الجمال والنعيم في الجنة، فالجنة فيها أنهار تجري، والأنهار التي تجري بلا حد وبلا خد، يعني بلا ضفة ولا شاطئ، وأنهار ليست من نوع واحد بل هي متنوعة، فيها أنهار من ماء غير آس، يعني غير راكد ولا متعفن ولا متغير، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ليست كخمر الدنيا لأنها لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وأنهارهم من لبن لم يتغير طعمه بطول المكث، وأنهارهم من عسل مصفى ليس فيه أي نوع من الأذى ولا الشوائب. فهذه أنهار في الجنة، وهذه الأنهار تجري وأسرة أهل الجنة فوقها، فيها سرر مرفوعة، فالأسرة فوقها فوق الأنهار، وكله بقدرة العزيز القهار الملك الغفار سبحانه وتعالى. أنهار تجري بلا حد ولا خد، الأسرة فوقها، الناس فوق الأسرة متكئين، لا يعطي أحدهم ظهره للآخر ولا جنبه، وإنما كما ستبين آيات سورة الحجر إن شاء الله متقابلين. والله عز وجل يسمي هذه الأسرة بالأرائك. إذن حديث القرآن هنا عن نوع من جزاء المتقين، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، كما ذكرنا في آية هود بأن الله عز وجل قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي أن هذا الخلود بمشيئة الله تعالى وبإذنه، وليس الاستثناء على حقيقته بدليل ما بعدها عطاء غير مجذور. من سورة إبراهيم إلى سورة الحجر وفيها حديث مباشر عن المتقين بنفس اللفظ، يعني كما قلنا نحن نأخذ اللفظ إما صراحة وإما استنباطا. هنا يقول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم مخرجين. نسأل الله من واسع فضله. إن المتقين في جنات وعيون، ويتكرر معنا نفس الآية في سورة الذاريات، إن المتقين في جنات وعيون، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست جنة ولكنها جنات، أخبر عليه الصلاة والسلام أم حارثة التي جاءت تسأل عن ولدها بعد أن استشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، ابني في الجنة فأهنئ نفسي أم في النار فأعزيها؟ قال يا أم حارثة إنها ليست جنة ولكنها جنات، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. نسأل الله. إن المتقين في جنات وعيون، والعيون هنا أيضا على شاكلة الأنهار، أفضل الأنهار، كما تقرأ في آخر سورة القمر إن المتقين في جنات ونهر، جمع نهر ترد أنهار، وهنا قال في جنات وعيون. هل عيون بخلاف الأنهار ولا هي أصل الأنهار؟ الأمر محتمل. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، يعني يقال لأهل الجنة عند دخولهم الجنة وعند الاقتراب من أبوابها: ادخلوها بسلام آمنين، كما في سورة الزمر وقول الملائكة لأهل الجنان: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهنا قال: ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل. لا يدخل أحد الجنة وفي نفسه إحنة ولا غل على أخيه. لا يدخل أحد الجنة وفي نفسه شيء من أخيه. أهل مسجد أو أهل الدين والأهل الالتزام وقع بينهم كلام مشادة، يدخل الجنة وفي نفسه شيء من أخيه؟ لا، أنت فلان مثلا قلت في حقي كلمة وأنا من ساعتها وأنا يعني من عشمي زعلان منك، أبدا والله ما يدخل الجنة وهو. ولذلك في مراحل الحساب بعد الصراط، والصراط سبيل النجاة لمن نجا أو مر على الصراط، إن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. مع النجاة بالمرور على الصراط تجدون قنطرة عند نهاية الصراط لتصفية المظالم. ما هي المظالم الكبيرة مثل القنطرة الموجودة في عرفات الموقف؟ إنما هذه تصفية النفوس، يقال لتصفية النفوس، إنه قبل ما يدخلوا الجنة يكون في تصفية للنفوس. مثلا سيدنا علي رضي الله عنه وطلحة والحميد والكل من المبشرين بالجنة، لكن حدثت منهم مشادة وحصلت موقعة الجمل التي لم يكن لهم فيها ناقة ولا جمل. وبعد مقتل طلحة سيدنا علي يقول لابنه: والله يا بني ما كان بيني وبين أبيك شيء، وعسانا أن نكون ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. فقوله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، على أن هذه قنطرة لتصفية النفوس قبل دخول الجنة، حيث خلاص داخل الجنة في شيء اسمه غل، حقد، حسد، كراهية، ضغينة، بغضاء، هذا غير موجود في الجنة إطلاقا. والرجل المتزوج أكثر من زوجة وفي الدنيا اسمه ضراير، لا لا، زي السمن على العسل. وكل شيء في الجنة يعني خالي من النكد والكدر. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، إخوانا على سرر متقابلين. وده وصف كثير لما نجي نقول إخوانا يقوم المخبرين يقول لهم ربنا بيتكلم عن إخوان وبيعمل لهم دعاية خمسة إنها متكررة في القرآن هنا وعندك في سورة آل عمران في أعطيتم أحب الله جميعا ولم تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يروح المخبر على طول جاب سيرة الإخوان وبيدعو للإخوان وعمل الحكاية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، على سرر. السرر دي موصوفة بأنها موضونة مبطنة، وموصوفة بأنها مرفوعة، ومتقابلين، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم في هيئة بحيث كل واحد يتكلم مع أخيه يديله وجهه، ما في واحد يدي ظهره للثاني ولا جنبه ولا ظهر ولا لا، هو متقابل. وضع الأسرة أو بصورة أخرى لا يعطي أحد أحدا في الجنة ظهره، وحواراته ونقاشه وتذكر لأيام الدنيا. يقول له تفتكر يوم غفر الله لنا، ومثلا في حاجات تانية أكثر من الكلام والمداعبة والفرح والسرور، إنه مثلا في أكل جاي يخطفوا من بعض يتنازعون فيه كأسا لا له فيها ولا تأثير. ايوه يكون كده يناقشوا بعض، يناقشوا بعض. تيجي مع ايات سوره الطور يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تحسين. يعني زي لما يكون مثلا كده بتشوف المجموعه في فرح وقاعدين يهزروا مع بعض يفرحوا ويخطفوا من بعض، تبقى الحكايه ايه؟ خطيفه كده، لانه في فرح يعني. اللي بيخطف مشروب واللي بيخطف مأكول، وزي لما عندنا لما بنسيبش العريس مثلا يتهنى بالاكل اللي بيجيبه، وهو يطلع الصينيه عشان يوزع على الناس، تلاقي كله ايه؟ ابو مين اللي خطف قبل الثاني، بتبقى فرحه ويطول ورا بعض ويجنوا حاجه خلاص، هو ده فرح الصعايده. نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب او تعب ابدا. الواحد احنا عندنا دلوقتي صغر شويه بيتعب، نام مزود في النوم بيتعب، فالتعب يعني مرافقه على طول. لذلك رضي الله عن سيدنا الامام احمد بن حنبل لما سئل متى الراحه؟ قال عند باب الجنة. قبل كده ما تفكرش، قبل كده ما تفكرش، إنما عند باب الجنة تبدأ بقى. أنت داخل كده وتشم روائح الجنة، وإن ريحها يشم من مسيرة كذا وكذا، تبدأ إيه؟ تستعد للراحة. لا يمسهم فيها نصب، أي نصب. إحنا عندنا مثلا يعني ممكن الإنسان يأكل أكلة حلوة يتعب منها، ويبقى هي دي الاكله اللي مستنيها ويتمناها، وبعد يجيب الاكله دي من مصر مثلا يعني، وهو المكان كان ليه لي فتره مثلا ما كانش حمام وبعته له حمام، هو المكان الحمام راح في اللي جات له بتاع دي حاجه كده في الامعاء ولا طلع عنده حصوه في الله اعلم. ليه ده؟ عشان بس ايه؟ كان اكله بيحبها، ولا واحد تاني بيحب الاكل اللي هو رنجة جابوا له ملوحه؟ اوه ما تفكرنيش بالملوحه كمان، والناس اللي شعرها لما يروحوا ايه تقول له يا فلان هات لنا معاك اكل الفسيخ. وبعدين الاوروبيين ما عرفوش الفسيخ، مش حلال الفسيخ، لا فيه قولان. لكن المهم راحوا الجماعه العرب دول او الجماعه المصريين، وهو ريحة الفسيخ وحشة أوي يعني، حاجة كده أمر ندب. نسأل الله العافية. فالمهم الأوروبيون شموا الريحة وقالوا طلبوا البوليس وقالوا في ريحة واحد منتن هنا جاي يدي ريحة طالعة قتيل وكده، وجاء البوليس وأخبط ودخل الناس قاعدة بتاكل وبتشرب بتضحك، ايه ايه الموضوع؟ والريحه طالعه برضه. فراحوا ايه؟ خلوهم يعني، لا حد دي أكلة عندنا ومشهورة ومش عارف إيه وبدأ كلها من السنة للسنة. لكن سعاد عاوز أقول لك إن ممكن برضه مع أكلة الفسيخ اللي هو يعني بيستناها دي ويبعد يستوردها ويصرف عليها قبل كده في الآخر تلاقي تعب، يتعب من أكله ويتعب من شربه. وحتى في إتيان الشهوة بيكون في تعب وفي إرهاق وفي لا، ربنا نفى كل هذا بكلمة لا يمسهم فيها نصب. أيجي لك إنه كمان ما فيهاش أذى، فيش أي نوع من أنواع الأذى حتى يعني، لأنه أهل الجنة لا يدفنون لا يبصقون لا يتمخطون لا يبولون لا يتغوطون، في الجماع ما في أذى ولا قذى ولا في مني ولا في أي شيء من أنواع الإذاء أو التعب، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، الخلود الأبدي لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرج، خلاص متى ما دخل أهل وخرج عصاة هذه الأمة من النار بعد ما يطهروا في الطبقة العليا من طبقات جهنم، الله أعلم كم يقولون، لأنه يتفاوت الموضوع ما بين ناس يطلعوا في الأول وناس يتأخروا لغاية ما يأذن الله عز وجل بالشفاعة التي هي مسك الختام لرب الأنام. وكل عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما. ساعة ما يخرج آخر واحد من النار يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، هذا حلو كده، فيذبح أو ينادى على أهل الجنة، يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ قلنا نعم نعرفه، إنه الموت. وينادى على أهلنا أتعرفون هذا؟ نعم كلنا يعرف، إنه الموت كلنا قد ذاقه. فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فتكون هذه الكلمة بالنسبة لأهل الجنة تعدل ما هم فيه من النعيم لضمانهم أنهم ليسوا منها بمخرجين، وتكون هذه الكلمة بالنسبة لأهل النار تعدل ما هم فيه من العذاب لأنهم يأسوا من الخروج من النار، وكانوا شايفين الناس اللي تخرج وراء بعضها لدرجة جعلت إبليس يطمع في رحمة الله. لكن كما نقول نحن المصريين عاش إبليس في الجنة فلا يمسوا فيها نصر وما هم منها بمخرجين. هنا كلام عن المتقين يعتبر من باب الجزاء، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وبعدها الترغيب والترهيب، نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فنسأل الله مغفرته ورحمته ونعوذ به من عذابه. في سورة النحل حديث عن المتقين، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه الآيات في سورة النحل جاءت في باب المقارنة بين خطاب الله عز وجل للمتقين وللمستكبرين. قبلها بآيات قال الله عز وجل: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. مرة واحد أراها فخر عليهم السقف من تحتهم، أنه بعقلي ميز يعني ما كانش لا أحب ولا قرآن، عين ميز عندك عقل كده ميز. هذا زي الناس اللي خبطوا في الإعلام عندنا الأيام دي، وزي يقول لك شوفوا الإنجازات. أيوه حسبنا الله ونعم الوكيل. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم، دخلهم في الدنيا الخزي في الدنيا والعياذ بالله. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء، احنا كنا عبد مأمور، احنا اللي يقولون عليه كنا بنعمله، ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. نعوذ بالله تعالى. في ظل الحديث عن المستكبرين هؤلاء الكفر والمجرمين جاءت المقارنة، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. شوف الخيرية بإطلاقها، زي لما ربنا سبحانه وتعالى يسمي الإسلام بالخير: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هي كما تدعو ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. برضو الآيات تعدد في باب الجزاء: ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. شوف دي مطلقة، أي حاجة يشاءونها، يذكرونها، يتخيلونها، لهم فيها ما يشاءون. زي الأعرابي اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بقول له: أنا بحب الزرع إن شاء الله إذا دخلت الجنة نفسي أزرع. قال له الله الجنة هتزرع وتحصل في نفس اليوم. والصحابي يقول له: أنا يا رسول الله بحب ركوب الخيل. قال له: يا فلان أو يا عبد الرحمن، إن أدخلك الله الجنة سيكون لك فيها فرس مسرجة لها جناحان تطير بك في الجنة حيث تشاء. شو بقى لهم فيها ما يشاء، اللي ما يطوش دلوقتي جيل ممكن تتمنى، تقعد تتمنى لغاية لما أمانة وما تفتكرش بربنا يفكرك ويذكرك. واحد ويدخل الجنة يقول له تمنى، يقعد يتمنى ويتمنى يتمنى إلى أن تنقطع به التمنى. تحبش كذا؟ ألا تحب كذا؟ ألا تحب كذا؟ ألا تحب كذا؟ وإذا كان هذا آخر واحد يدخل الجنة فكيف بالسابقين؟ نسأل الله أن ما تحفظ لهم فيها ما يشاء مطلقا. ولذلك عندنا يضرب مثلا يقول لك فلان يتكلموا عن أوروبا مثلا على أنها يعني البلاد اللي فيها كل حاجة. يا رجل أنت لو تطلب لبن العصفور تلاقي العصفور طول عمره ممكن، بس هو يعني بيعبر على أنه الناس دي دخلت في دائرة المستحيل وجعلوه من قبيل الجائز والممكن. فأنت وفي الجنة بقى لو طلبت لبن العصفور هتلاقي ما فيش حاجة فيها مستحيل. في فعل لبن عصفور أيضا ترجي اسمها مدة ثمانية وعبان فيها الطعام لأولاده. سبحان الله العظيم. طيب معلومة جميلة. يعني العصفور عنده غدة لبنية يرطب بها الأكل ويديها الصغار. سبحان الله. نعم. يعني معلومة من الخلاصة. فأنت في الجنة يعني إيش يخطر على بالك تجده. لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. كذلك يجزي الله المتقين. هم في الدنيا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يا رب اجعلنا من الطيبين. يا رب اجعلنا من الطيبين. هي تبقى طيب في الدنيا تتوفانا الملائكة طيبين. سلام عليكم ايه طبتم فادخلوها خالدا. هي تبقى ماشي معاك الطيبة ما دمت انت على منهج الله تبقى طيب. طيب جزاك الله خير. الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وبما الباء هنا للسببية يعني خذوا الأعمال كأسباب، وإن الجنة ليست بما نعمل كما في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات ثلث عفن الذين آمنوا الصالحات أولها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال العلماء ما هو السببية؟ لا بد من العمل لكنه ليس جزاء، ليس جزاء العمل الجنة. أمال إيه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا صلى الله عليه وسلم إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فكل ما يذكر في الآيات القرآنية عن الجنة بما كنتم تعملون أنها باء السببية. اعمل والباقي على الله، الباقي فضل الله ورحمته. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا قال ولا أنت رسول قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولما تيجي توصل الحديث ده بصة كده ولا أنا ده الأمة كلها في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضله. فالإنسان مهما عمل صالح مش يبي يعمل زي رجل من بني إسرائيل. ربنا يقول أدخل عبدي الجنة برحمتي ولا بعملي؟ أدخل عبدي الجنة برحمتي بعملي يا رب. هو شايف أنه عمل عملا يعني أدخل الجنة. فيقول الله الملائكة حاسبني، حاسب على الطاعات والمعاصي والشكر على النعم. فنظروا في الطاعات فوجدوها كاملة، وفي المعاصي فلم يجدوه ارتكب معصية، وبقي باب الشكر على النعم. فجيء بنعمة العين وضعوها في كفة، وأعمال 500 سنة اللي عاشها وكانت أعمارهم طويلة، وضعوا كل الأعمال الصالحة في كفة، ونعمة العين عين واحدة مش اثنين. فثقلت نعمة العين، ثقلت نعمة العين، خلاص أعمالك طارت مقابل نعمة العين. عشان حسبك على الثانية ولا الأذنين ولا الأنف والشم والفم وبقية النعم، لسه لو عين واحدة كده طيرت كل أعمالك. نزل الله. الله يقول أدخل عبدي النار بعدلي. قال يا رب عين وغيره يا رب خلاص توبة يا رب، لا لا يا رب بفضلك برحمتك بفضلك ورحمتك. إلى أن ضحك الرب سبحانه وتعالى، يعني ما كانش من أول، لا هو وكان الإنسان إيه أكثر شيء جدا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يبقى ده في جزاء المتقين مع سورة النحل. طبعا حتى لو فيها مواضع ثانية ننتقل منها إلى سورة الإسراء. في سورة الإسراء يأتي الكلام عن الوصايا الغراء في سورة الإسراء، وأنواع من أبواب صفات المتقين، ولكن في سورة وصايا يعني وصايا ربانية تخلق بها المتقون واتصفوا بها. ربع تقريبا أو أقل قليلا يبين الصفات التي تحلى بها هذا الصنف الراقي من أهل الإيمان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا نسأل الله العافية. هذه الوصايا الغراء في سورة الإسراء تتحول إلى أخبار من أوامر إلى أخبار فتكون صفات للمتقين وتكون منهجا لهم في حياتهم. بالمناسبة الكلام عن الوصايا الغراء في سورة الإسراء بيلتقي مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام في عشر وصايا وما زاد عليها في آيات الإسراء لعله يعني يقدر لنا أن نبينه في مجال آخر. فتتحول هذه التعاليم القرآنية والأوامر الربانية إلى منهاج حياة في حياة المتقين فتكون هذه من صفاتهم ومن منهجهم في تعاملهم مع رب العالمين أو مع كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك في ذات السورة يقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه من صفات المتقين المحافظة على الصلوات مع إقام الصلاة كل في وقته أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فيها إشارات لأوقات الصلاة على الإجمال وأصح وأفضل هذه الأوقات وتلك الصلوات صلاة الفجر المعبر عنها بقرآن الفجر قال المفسرون وقرآن الفجر أي صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن صلاة الليل كانت مشهودة تشهدها الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار ما هو ملائكة وردية واحدة إنما اللي نازل مع الطالعة لأنه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم متى ومتى الوقتين مع صلاة الفجر ومع صلاة العصر فيشهد الملائكة صلاة الفجر الملائكة الموجودون من بالليل مع الملائكة الجنين الوردية الجديدة ليوم جديد إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك صلاة قيام الليل كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقطع عنها وكذا كان الذئب أصحابه وقال عنها عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداعي عن البلاء ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وهذه الآية دلت على فرضية قيام الليل في حق النبي عليه الصلاة والسلام ثم كانت المنقبة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا

الله عز وجل حذره ونهاه. هذا الموضع في موضع آخر في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك بكتاب من شيء وما من كتابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا مش هم يسلموا عليك وتطرد بالسلام، أنت اللي تبدأهم بالسلام. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا تقول سلام عليك سلام عليك، سبحان الله أنت اللي تسلم عليهم مش هم اللي يسلموا عليك. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. يا رب لطالما عملنا سوءا بجهالة وفي جهالة نسأل الله العفو والعافية. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. مش تبت إلى الله ورجعت إلى الله زي ما لا وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وهنا سورة الكهف قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعب عيناك عنه. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. المشركين دول واتبع هواه وكان أمره فرطا، وزي ما حصل مع سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، وهذا موقف عام مع أهل الصفة وفقراء المسلمين، وموقف خاص مع ابن أم مكتوم. النبي عليه الصلاة والسلام جالس يدعو كبار قريش يقول لو أسلم وهتسلم مكة كلها، وابن أم مكتوم رجل أعمى. وبعدين عنده الحاح لحوح، يا رسول الله علمني مما علمك الله. النبي عليه السلام اللي راح بالجماعه دول عملهم وليهم ومن عليهم، يا سلام كان في حرص شديد للنبي عليه السلام على هدايه قومه. قلت له ربنا لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على اثارهم الا يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. وقال له في سوره يونس: ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا، لو شئنا إجبارهم لأجبرناهم، إنما ما عندناش إجبار ولا إرغام ولا إرجاء. أفعلت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ففي ظل حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية قومه، ابن أم مكتوم يا رسول الله علمني، يا رسول الله حاضر اصبر اصبر ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم لا يصبر، علمني يا رسول الله ما علمك الله. لغاية لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني انتعر كده صبرت، يقوم ربنا عزم على هذا الموقف لأن الله يعلم السر واخفى. قال له اللي انت عرفت عنه ده نفسه يتعلم وده يساوي أمة عندي، إنما التانيين اللي انت مقبل عليهم ووليهم وكل الإقبال والفرحة بوجودهم ونفسك في إيده فتهتدي مكة بهدايته، دول جايين يقضوها، دول وقت كده والسلام، تعالوا نروح نشوف ايه اللي عند محمد النهارده ونقضي معاه وقت وكده. سيدك عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفعه الذكر. اما من استغنى وفد قريش فانت له تصدى مقبل عليهم بقى وعمل لهم شغلانه وما عليك الا يذكر. قال ابن أم مكتوب: وأما من جاءك يفعل وهو يخشى فأنت عنه تلاها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر. ابن أم مكتوب يذكر في القرآن في هذه السورة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام البلاغة. أيوه. وهنا يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعب عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولما ربنا يقول لنا سورة الكهف برضه إشارة كده لفتة، يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كلنا حافظينها ونقف عندها، لا كمل، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ودي من صفات أهل التقى، دائما حريصين على الباقيات الصالحات. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر نموذجا للباقيات الصالحات، قال باقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، زاد في رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معهم أو وحدها، وحدها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. عندك في آخر سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وتختم السورة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. تدخل معنا في الموضوع، أولا اعتقاد صحيح في النبي عليه الصلاة والسلام أنه بشر ليس إلها ولا ابن إله ولا قطعة من الإله ولا قبضة من نور الله. وأنا عندنا مثل إحنا المصريين بيقول له اللي يعيش يشوف، قال له اللي يمشي يشوف أكبر، فقدر إن أنا أروح في ضمن الإعارات اللي طلعتها من جامعة الأزهر أروح بنجلاديش، وهناك في شوية ناس اسمهم الجماعة الإسلامية تبعين لأعلى المولودي والغالبية صوفية. فأنا يعني قرأت عن الصوفية وكتبت عن الصوفية والكتب بتاعتي لما أروح بلد أضعها في مكتبات الجامعة واستفاد منها. فواحد أرى كتابي شبهات التصوف في الجديد عندنا بنجلاديش قبل كده يا دكتور عمر، قلت له لا كلامك عن الصوفية كأنك تعيش بيننا، قلت له ليس بالمستغرب. قال لي يعني، قلت له الصوفية قلت لكم عندنا فاللي عندنا عندكم نفس الحكاية. قلت له بس أنا في بنجلاديش اتعلمت عندكم حاجة لأنا كتبتها في كتابي ولا رأيتها في بلدي. كنا في يعني حفلة يسموها حفلة بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا متقيد بالقرآن والسنة بس بنستغل مثل هذه المناسبات في إن احنا نوصل للناس دعوة، ما فيش حاجة غير كده لازم نستغل مثل هذا. فرحت أتكلم عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، من محمد عليه الصلاة والسلام؟ محمد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى محمد إن يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا مبشرا ونذيرا. محمد عليه الصلاة والسلام كان كل الآيات في القرآن بتتكلم عن النبي محمد، فكان من ضمن الآيات قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى. خلصنا الحفلة وقعدنا نتعشى، لازم العشاء الحفلة فكروني من الناس اللي كنت بقول لهم يا جماعه اخلص المحاضرة واروح عشان عندي امتحانات وكلية الصبح وكلام من ده. لا مولانا انسى الدرس السنة والعشاء فرق. عندنا مرض بنجلاديش رغم ان بلد فقيرة لكن في الكرم يعني يضرب فيها المثل. فقعدين نتعشى والراجل الصوفي ده راح قال لي يا مولانا انت بتقول النبي محمد عليه الصلاه والسلام بشر؟ قلت له انا قلت؟ انا ما قلتش، ده خطوتي كلها كانت ايه؟ قران. قال لي ايوه انت قلت؟ قلت له اه بتوصف اقصد الايه القرانيه قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. الايه ازاي تعتقد ان النبي محمد عليه الصلاه والسلام بشر كما قال الله قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي قل سبحان ربي اكرم بشر الرسول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما ارسلنا من قبلك الا رجال. كل الايات بتقول النبي محمد عليه الصلاه والسلام بشر واخوانه بشر لكن الله عز وجل اصطفاهم بان اوحى اليه. الايه دي ما تقراش هكذا يا مولانا. انا طبعا بدي العربي وانا بيكلمني اعجمي بس بيتكلم عربي وحاجه كويس. قلت له طيب منك نستفيد الجباب اللي هي خذوها حطوها ضمن العجائب يعني. قال لي هذه الايه تقرا هكذا قل إن ما أنا بشر مثلكم. اتك على إن وقف عليها خلى ما نافيه ما أنا بشر مثلكم. شو أنهي قراءة دي؟ ده ولا في الـ14 ولا في الشواذ ولا في المتواتر على شبه الحديث الموضوع. بعدين لما تقرأ إنما خليها إن ما ثم إن هنا بقت نافية وما نافية ونفي نفي إثبات ويبقى أنا بشر مثلكم. لا لقاها قاعدة لغوية وهو مش واخد باله منها. راح قال لي كده هي مش عاجباك القراءة دي؟ قلت له لا مش عاجباك. أنا عندي قراءة أخرى. قل إنما أنا بشر مثلكم يقرأها بهذه الطريقة على طريقة ايه؟ الاستفهام الإنكاري. أنا البشر؟ ما لما أنا بقى بشر قلت له ازاي؟ المهم سبحان الله. فساعتها أنا لم أجادله في شيء بل قلت سلاما وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما. فدي ياخذها كده كطرفة جاية مع آخر الدرس بتاعنا وإحنا بنقرأ قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي انما الهكم اله واحد قضيه التوحيد. وبعدين ايه المحل الشاهد في الايه؟ فمن كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا. قال المفسرون صحيحا ولا يشرك بعباده ربه احدا نيه خالصه. ولذلك يضيف على صفات المتقين اعماله صالحه مخلصه إخلاص وصلاح. إنما الأعمال بالنية أعمال صالحة لنية خالصة. ولذلك لما سئل الفضيل بن عياض من كبار التابعين رحمه الله في قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوره. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوره؟ قال إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده وصوابه أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عرف يقول فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود فلا بد أن يكون خالصا صائبا وهو قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي صحيحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي نية خالصة. ولذلك ركن العمل في الإسلام نية خالصة وصورة عمل مشروعة. إنما النية الخالصة لوحدها مثل صورة العمل المشروعة كل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ومن سوره الكهف الى سوره مريم وفي سوره مريم حديث عن التقوى لكن على انه جزاء وجزاء عظيم وهو قول ربنا عز وجل. طبعا اكثر من ايه من بين هذه الآيات تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صريحة بس في الجدال. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إرث خالد لا ينقطع، كقوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهنا قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، يعني التقوى هي سبب دخول الجنة مع الإرث، كما أنها سبب النجاة من النار. ولذلك في الآيات بعدها عند الكلام عن الصراط أو عن جهنم والعياذ بالله تعالى، يقول الله عز وجل الحديث عن جهنم وإن منكم إلا واردها. والورود هنا بمعنى المرور، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصراط مد على متن جهنم، أحد من السيف وأرق من الشعر، أحد من السيف وأرق من الشعر. والناس على الصراط بأعمالهم، لذلك السابقون السابقون على الصراط كالبرق الخاطف كطرف العين. كالجواد المسرع، ثم كالرجل يهرول هرولة أو يسرع إسراعا، وكي مشيا، ثم كالرجل يحبو حبوا تتخطفه كلاليم وحسك الصراط. فمخدوش ينجو، وهو اللي يوصل آخر الصراط يبص على جهنم، الحمد لله الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. هي مسكينة أعطاك ما أنت لو شفت الأولين من زي الريح ومن زي الجواد ومن زي البرق ما كنتش تقول كده، لكن هو مجرد أن زحزح عن النار ونجا. ولو وقعش بين كتر الدم وراء وعدين ينزلوا، وهو نازل تلاقي تسمع بقى صوته وصراخه وجهنم سودة وحاجة، أعوذ بالله. فناج فمخدوش ينجو وينظر إلى النار ويقول الحمد لله الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحد من العالمين. فمخدوش ينجو ومخدوش يتردى في النار على أم رأسه، فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، أعوذ بالله. فربنا يقول خلي بالك لا تميل إلى النجاة من هذا إلا بالتقى. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي مين؟ الذين اتخذوا. وهي من أعظم الآيات في جزاء المتقين في القرآن الكريم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يبقى لا ينجو إلا أهل التقوى، ثم ننجي الذين اتقوا والظالمون. ونشوف دلوقتي الظالمون ما تقدرش تحلهم، حكام وكل من يوالي هؤلاء الحكام ويعينهم على ظلمهم كلهم طواغيت. ونذر الظالمين فيها جثيا ولا تنفعهم مناصبهم ولا الدنيا ولا يشفع فيهم ترامب ولا اي حاجه. نعوذ بالله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وبرده سورة مريم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. اللهم صل على سيدنا محمد. وفي سورة طه ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. سورة طه. أيوة حول اسم طه. حول اسم طه الصحيح أن طه من الحروف المقطعة مثل ياسين مثل حاميم مثل ألف لام ميم ألف لام راء كاف ها يا عين صاد 29 سورة في القرآن بدأت بالحروف المقطعة منها طه وياسين. وضل من زعم أن طه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وياسين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. وهتجد في الناس عندنا فلان اسمه طه وبعد حد طه وياسين وكده، حتى لما يجي يكتب ياسين يكتبها ياسين ياسين بس ما يكتبش ياسين زي رسم القرآن ياسين على إنه أن ياسين لا، دي من الحروف المقطعة. والجماعة اللي اعتقدوا كده عملوا فيها أشعار، يعني دائما تلاقي جماعة بتوع الحضرة صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا ما فيش حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام اسمها طه وياسين صلى الله عليه وسلم، لا ما فيش. أمال إيه الصواب؟ دي من الحروف المقطعة. يا عم أنت مش واخد بالك، انت مش واخد بالك ايه، مش خدت بالك ايه؟ يقرا كده طه ايه؟ ما انزلنا عليك كا، شايف كاف الخطاب يا مولانا؟ ولا انت عامل عمليه عليه؟ طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، عليك هو وياسين والقران الحكيم انك انك انك لمن المرسلين. ماشي؟ طب اسمع معايا كده، كاف آية عين صاد ذكر رحمة ربك ربك عبد ربك الطيب حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك إليك. إذا كنت أنت تعتبر الحكاية كده يبقى حاميم عين سين قاف وكاف آية عين صاد من أسماء الله، عشان كاف الخطاب متفقة. لا هذه من إيه؟ من الحروف المقطعة اللي فيها إعجاز القرآن ضمن 29 سورة. ده من حيث الاسم. عندك في سورة طه من بين الكلام عن التقوى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أيضا في الكلام عن التقوى اللي هو احنا سميناه الاستنباط في مثل قول الله تعالى في الحديث عن القرآن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فأهل التقى اتبعوا هدى الله القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عايشين الدنيا كلها عايشين مش عارفين السبب، مش عارفين يعرف السبب العمى والعياذ بالله. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. اعوذ بالله. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ضيف إلى هذه الآيات في سورة طه من صفات المتقين فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تأخذها على ظاهرها يبقى أذكار الصباح والمساء، تأخذها بمعناها يبقى تحافظ على صلاة الفجر في وقتها والعصر في وقتها. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الفجر وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح أطراف النهار لعلك ترضى. لا ولا تمدن عينيك إلى ما مت متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن والعاقبة للتقوى. ومن سورة طه الأنبياء، سورة الأنبياء جلت عن التقوى وعن المستقيم. وانت تقرأ قول الله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، وضياء وذكرا للمتقين. من يا رب؟ الذين كقولها الذين يؤمنون بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب بعث مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنتم له منكرون. وفي جزاء الله عز وجل للمتقين في سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عن النار. لو كلامكم لا عن النار، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خلاب الأبليها كمان. إنكم وما تعبدون من دون الله حفر جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبق أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. لا مجرد حس، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله من فضله. وبعدها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قيل عن الأرض التي يرثها الصالحون إما في الدنيا وإما الجنة. نسأل الله من واسع فضله. في سورة الحج إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ترد هذه في باب الجزاء. في باب الصفات لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. في باب الصفات ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وهذا في صلاح أنفسهم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهذا في إصلاح غيرهم ولله عاقبة الأمور. لا بد أن تكون العاقبة لعباد الله المتقين كما سيأتي ولله عاقبة الأمور بتفسر والعاقبة للمتقين كما في آية القصص مثلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من سورة الحج وطولت عليكم أختم بسورة المؤمنون وأقرأ الآيات الأولى في صفات المؤمنين اللي هي صفات المتقين. قد أفلح المؤمنون، حكم من الله عز وجل للمؤمنين بالفلاح، والله إذا وعد أنجز وعده، وإذا حكم فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. والفلاح المذكور في الآية يشمل خيري الدنيا والآخرة، ولذلك في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذه الآخرة. فحكم الله بالفلاح يشمل خيري الدنيا والآخرة. فالأفلح المؤمنون، من يرى الذين هم في الصلاة خاشعون، يعني من علق شعري عشان مش موجود. إنما إحنا بنحاول نبقى من أهل الصلاة المطمئنة، من مقيم الصلاة. إنما خشوع عليه الأول، حاجة عليه الأول. ولذلك ينصح بالجماعة. عليه الأول. قد أفرح المؤمنون الذين هم في صلاة خشوع، والذين هم عن اللغو معرضون. اللسان ده مخليله ذكر الله عز وجل. ذكر الله، صلاة وقراءة القرآن وطلب علم. إيه الداعي إنه يعني يلغو بلسانه فيكب في النار على وجهه؟ قال له قاعد النبي عليه السلام ينصح معاذ بن جبل، ينصح في الآخر قال له: شوف وملاك الأمر كله هذا، كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ مش كفاية ممكن الجزاء يكون على الأعمال كمان على الكلام؟ انه شكلتك امك يا معاذ، وان يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم، نسأل الله العافية. فلذلك اهل الايمان والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فيها قول انه الزكاة من باب ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها، مش بعيد عليها. لكن والذين هم الزكاة فاعلون أقرب التفسير أنه يخرج الزكاة، زكاة مال. والذين هم الزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. الفرج يراد به العورة، سترين العورة رجالا ونساء، سترين العورة وحافظين الفروج عن الزنا ومقدمات وما يضاهي. إيه اللي ضاهي الزنا؟ اللي واقع عند الذكور المثلية دلوقتي، يقول لك أنا مثلي. أنت مثلي؟ بيفتخروا بالمثلية بعد ما كان شذوذ وإدارة وبتاع وحاجة كده. نحن دلوقتي عادي خلاص، دين، أعوذ بالله. ولذلك لسه جايرهم آيات. والسحاق بين المرأتين برضه، كما يكون بين رجلين اسمه شذوذ او لواط او مثلي، كذلك بين المرأتين ويسمى السحاقه. يبقى والذين هم لفروجهم حافظون، يبعدوا عن الزنا ومقدماته ودواعيه وما يضاهي، وعن التبرج والعري، عدم اظهار العورات رجالا ونساء. والذين هم لفروجهم حافظون. طب هو متجوز وهينام مع امراته؟ لا، براحته، الا على ازواجه، الا على ازواجه ياخذ راحته. ومن باب الحياة ممكن يبقى ملاءة، وإلا تجرد أثناء لقاء الزوجين جائز. وحديث لا يتجردان تجرد العير ولا البعير ليس صحيحا، إنما ورد عندك فالله حق أن يستحيا منه. يبقى إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانه إن وجد. كان موجود في أول كان موجود، الإسلام دعا إلى العتق لغاية كما هو مش موجود دلوقتي. إنما ممكن يرجع الآية المنسوخة، ممكن يرجع. وإذا الكفر دخلوا معانا في معارك ومعارك شرعية واسترقوا أسرانا لأسرهم، يبقى عندنا ملكية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ده الاستثناء الشرعي اللي ربنا فتح باب في باب الطهر والعفة. فمن ابتغى وراء ذلك غير زوجته أو زوجاته، أنه عنده من واحدة لأربعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خلف فواحدة. الاسلام ده دين العفه. كفاك واحد يتجوز اثنين اختلاف، انما ليه ليه الزنا؟ ليه نكاح المتعه؟ اعوذ بالله، عند الشيعه نكاح المتعه بديل عن الزنا، ومعتبرينه حلال برضه زي جماعه الحنفيه دلوقتي لما اعتبروا المسيح حلال ويعتبروها دينا. المتعه في دين الشيعه حلال، احل من لبن الام عندهم اعوذ بالله، وبينشروها بين شباب المسلمين في بلادنا. بس بقى قسم ثاني، زواج العرف، زواج العرف. المهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. والذين هم لاماناتهم، امانات كثيره مش امانه واحده، فيما بينك وبين الله وبينك وبين الناس وبينك وبين نفسك، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، يراعون هذه العهود كما يراعي الراعي الشفيق ابله وغنمه. والذين هم لامانات معادين راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ست صفات، لكن الصلاة جاءت مرتين، مرة بفضيلة الخشوع ومرة بفريضة المحافظة. فأول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، وآخر صفة والذين هم على صلاتهم محافظون. وست صفات، بس مش زي بتوع التبليغ ست صفات، لا دول ستة، هم في ستة في عشر آيات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن لغوهم معرضون، والذين هم بالزكاة فاعلون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم محافظون، خذ الجزاء، أولئك هم الوارثون. فالدليل عمرتين ورثوا ايه في الدين؟ ابدا، لان الموضوع اكبر من كده خالص. الذين يرثون حتى مش الجنه، الفردوس احلى ما في الجنه واعلى اغلى، انها ليست جنه لكنها جنه، ان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. قال عنها النبي عليه الصلاه والسلام: اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى، فإنها أوسط الجنة وأفضلها وفوقها عرش الرحمن. طب إزاي أوسط وأفضل وأعلى؟ ما هي أوسط بمعنى أخلف، يا إما إذا خدتها بمعنى الحسي فالجنة كالقبة، فأوسطها الفردوس، وفي نفس الوقت الوسط بيكون هو الأعلى زي القبة اللي بتجدها في المسجد. فإنها أوسط الجنة وأعلاها وفوقها، وفي رواية وسقفها عرش الرحمن. أولئك أصحاب الجنة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، خلود لا ينقطع. صفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنون من ضمن، لأنه ربنا سبحانه وتعالى أنهم بالفلاح وبين أنهم في الدرجات العلى وهي الفردوس، دلالة على أنهم من خاصة المؤمنين اللي هم مين؟ المستقون. وإن كان الكلام عن هذه الصفات حقيقة يمكن أعود في وقفة وحدها إن شاء الله وإذا ربنا أراد. في نفس الوقت عاوز أقول لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كذوي النحل، فلبثنا ساعة ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، آمين. ثم قال: لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، إلى أن بلغ الذين هم على صلاتهم محافظون، أو أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان خلقه القرآن. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون إلى أن بلغ والذين هم على صلوات محافظون. قالت هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولحديثنا بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. مع المتقين في القرآن الكريم. غدا الجمعة إن شاء الله ولقاؤنا السبت بإذن الله تبارك وتعالى في مثل موعدنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.